هنا الشيخ رحمه الله يذكر لك مسألة في غاية الأهمية، وهي بما يحصل الإحياء، بما يحصل الإحياء، بما يحصل إحياء الموات. الموات عرفت أنت سابقا أنه أرض منفكة عن الاختصاصات إلى آخره، فهذه الأرض كيف نقول إنها قد أحيت؟ يقول الشيخ: ومن أحاط مواتا بأن أدار حوله حائطا منيعا بما جرت العادة به. إيش العنوان عندك في اليمين؟ ما يحصل بإحياء. رقم واحد إيش؟ إحاطة الموات بحائط، هذا رقم واحد. قال: من أحاط مواتا بأن أدار حوله حائطا منيعا، منيعا بما جرت العادة به. منيعا يعني يمنع من وراءه من دخوله، يعني يمنع من وراءه من دخوله. وهم يمثلون له باللبن والحجر والخشب إلى آخر ذلك. يقول: فقد أحياه، فقد أحياه. خلاص بس كذا، أحاطه أحياه، حتى ولو لم يغرس فيه، حتى ولو لم يزرع فيه، حتى ولو لم يبني بنية بداخله، مجرد استطاع أن يحيط هذا المكان فإنه يكون إيش؟ يكون ذلك إحياء له، يكون ذلك إحياء له، سواء أراد البناء وغيره. لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له، فهي له. رواه أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه. سؤال: تعرفون السياج، شبك، هل هذا يكون حائط منيع ولا غير منيع، ولا يختلف؟ كأنه يختلف، يعني في بعض السياجات تكون سياج قوي جدا ويمدونه كيلوات أحيانا، لا يتجاوزه لا إنسان ولا حيوان ولا شيء. فهذا هل يكون حائطا؟ إذا قلنا أنه حائط فهذا يؤكد لك، إذا قلنا أنه حائط منيع فهذا يؤكد لك ما ذكرت لك آنفا، أنه إذا كان كذلك، اليوم الصناعات صار سهل جدا، أنت تشتري الشبك والأنابيب هذه وكذا، الأشخاص الأثرياء يشترون منها كميات كبيرة ويبدأ يحيط مناطق واسعة وخلاص، يكون يقول أنا أحيته، فهمت؟ فهذا يؤكد لك ما ذكرت لك آنفا، أن انضباط أحوال الناس بآخرة عندنا خصوصا صار يعني لابد أن يمشوا على هذا. قال: أو حفر بئرا. هذا الثاني، حفر بئرا يعني في تلك الأرض، فوصل إلى الماء، فوصل إلى الماء، فقد أحياه، فقد أحياه، يعني أحيا ذلك الموات. وهذا هو الثاني. طيب، قال: أو أجراه، أي الماء إليه، أي الموات من عين ونحوها. هذه الحالة، يعني الشيء الثالث الذي يحصل به ماذا؟ يحصل به الإحياء. أجراه، أي الماء إليه، أي إلى الموات من عين ونحوها. أجراه إليها من عين ونحوها، مثل النهر مثلا، حفر ترعة حتى وصل الماء إلى هذا المكان، طيب ثم زرع فيه، ما الحكم؟ نقول: قد أحيا المكان، نقول قد أحيا المكان. قال إيش؟ من عين ونحوها. أو حبسه، أي الماء عنه، أي عن الموات، إذا كان لا يزرع معه، إما يجري الماء إليه أو يحبس الماء عنه. كيف يحبس الماء عنه؟ أحيانا ماء النهر يصير يغمر بعض المزارع بالماء، فما يستطيعون زراعتها، فهذا الإنسان الذي يعمل السد حتى يمنع دخول الماء إلى هذا المكان نقول إنه هذا يكون قد أحيا المكان بذلك. قال: فقد أحيا، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط. ليش ربطنا بالحائط يا شيخ؟ أحسنت، الله يفتح عليك، ربطنا بالحائط لأن الحائط فيه النص، لأن الحائط فيه النص، فهو يقول قياس أولوي، قياس أولوي، هذا أولى من الحائط لأن نفعه أكثر. ثم قال: ولا إحياء بحرث وزرع. اكتب: بل يقع الإحياء بالغرس. بل يقع الإحياء بالغرس، إيش معنى هذا الكلام؟ يقول: مجرد حرث الأرض وزراعتها هذا لا يفيد إحياء، لا يفيد إحياء، إذا لم ينضم لذلك إيصال الماء، حفر البئر، شيء من هذا، يقول لك هذا لا يكون إحياء. ماذا يكون؟ إيش يكون؟ يكون تحجرا، يكون إيش؟ تحجرا. كل شيء شغل في مكان لا يبلغ درجة الإحياء نقول نسميه إيش؟ سميه تحجر. إيش يفيد التحجر يا شباب؟ يفيد الأولوية، هو أولى من غيره استعمال هذا المكان. قالوا لا يحيى بحرث وزرع، قلنا بل بغرس. واضح يعني فكرة الغرس، يعني يأتي إلى مكان لا يصلح للغرس، في أحجار في كذا كذا كذا، فينظف هذا المكان ويحسن وكذا وكذا، ثم يغرس في هذا المكان. إيش الحكم؟ نقول إنه يملك بذلك. قال ويملك المحيي، ويملك المحيي ويملك المحيي حريم البئر العادية، حريم البئر العادية. يملك ضع عندها خطا، المحيي اكتب للبئر في الأرض الموات، للبئر في الأرض الموات. شو يملك؟ قال حريم البئر العادية بتشديد الياء، أي القديمة. إذا ما معنى العادية؟ القديمة. قال منسوبة إلى عاد، يعني لأنها أمة قديمة. قال ولم يرد عادا بعينها. ماذا يملك؟ قال 50 ذراع من كل جانب. 50 ذراع كم بالمتر يصير؟ ها؟ 25، يصير 25. قال إذا كانت انطمت وذهب ماؤها فجدد حفرها وعمارتها. جدد حفرها وعمارتها. عمارتها ايش معنى عمارتها؟ بيته حتى يعمر ولا ايش؟ ها؟ في شيء اهم. ما هو؟ طي البئر. طي البئر اللي هو داخل البئر يحتاج الى احجار تصف حتى تمنع من نزول التراب وما الى ذلك، هذا يسمونه طي البئر. فهذا البناء. قال فجدد حفره وعمارته. او انقطع ماؤها فاستخرجه، او انقطع ماؤها فاستخرجه. وش الحكم في هذا؟ يقول لك هذا يملك 50 ذراعا من كل جانب. قال واضح 50 ذراع من كل جانب، يعني هذا البئر في الوسط، 50 ذراع من هنا، 50 من هنا، 50 من هنا، 50 من هنا، تصير كانها دائره. كم قطرها؟ كم قطرها؟ ولا انتم هاجين عن الرياضيات جايين الشريعه؟ ها إيه، اذا كان 50 من هنا و50 من هنا، خمس متقابلات، يصير 100 على الراجح من اقوال العلماء. وهذا الراجح عشانكم يعني مطاوع وطلاب علم، نقول لكم الراجح. طيب قال وحريم البدية، البدية المحدثة نصفها 25 ذراعا، لما روى أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن المسيب قال السنة في حريم القليب العادي 50 ذراعا والبدي 25 ذراعا. وروى الخلال والدارقطني ونحوه مرفوعا. على كل حال هذا يعني من جهة الأثر، هذا من جهة الأثر. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على الزاد أنه من جهة النظر، أنتم شايفين أنه فرقوا البئر العادية كم حطوا لها؟ 50، والبدية الجديدة 25. فما وجه هذا التفريق؟ يقول لك هو الأثر هذا شيء، من جهة النظر يقول الشيخ رحمه الله أن العادية حفرت مرتين، الحفر الأول استحقت به 25، ولما انطمت وذهب ماء وجاء واحد وحفرها من جديد واستخرج الماء، فقول يقول دبلت أخذت 25 ثانية. فهمت؟ ونبه الشيخ أيضا هنا على أنه ما الفرق بين هذا يملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، والذي في السطر الأول في نفس الصفحة لما قال إذا حفر بئرا فوصل إلى الماء فقد أحياه. يقول الشيخ إنه هذا اللي تحت هو في الأرض الموات، ولهذا قلت لك أنا هذا، قلت لك هذا في الأرض إيش؟ الموات. يعني يقول الشيخ هذا في البئر التي تكون للسقيا وليست للزراعة. يقول الشيخ إنه هذا ثاني في البئر التي تكون للسقيا. طيب والأول هذاك الزراعة. هذاك بئر الزراعة. ماذا يملك؟ نقول يملك كل هذه المنطقة التي يزرع فيها، فإنه يملك فيها، يملكها. واضح؟ اللي يزرع فيها من ماء هذا البئر فإنه يملكها. ثم قال وحريم شجرة قدر مد أغصانها، حريم شجرة قدر مد أغصانها. قالوا في الشروح حريم شجرة يعني شجرة زرعت في أرض موات، يعني زرعت في أرض موات. قال قدر مد أغصانها، أغصانها إذا كان لها أغصان، وجريدها إذا كانت نخلة مثلا. وهذا جاء في حديث في السنن، هذا جاء في حديث في السنن في التقدير بذلك. قال وحريم دار من موات حولها مطرح تراب وكناسة وثلج وماء ميزاب، وماء ميزاب. يقول الدار، الدار إذا كان حولها موات، قال من موات حولها، اكتب عندها ألف. هذه ايش معنى موات؟ يعني ما ليس حيا، ليس حيا ليس لأحد، إيش الحكم؟ قال يقول لك هذا حريمها، المرافق التي حولها، يقول مطرح التراب والكناسة والثلج وماء الميزاب ونحو هذه الأشياء، يعني الشيء الذي يحتاجونه حتى ممر الدخول مثلا ونحو ذلك. قال ولا حريم لدار محفوفة بملك، لا حريم ما فيه شيء يعني يكون حرما للدار المحفوفة بملك. لماذا؟ انتهى ملك هذا بدأ ملك الثاني، وهذه تكتب عند أبا. قال ويتصرف كل منهم بحسب العادة، يتصرف كل منهم يعني في ملكه وينتفع به بحسب العادة، يعني فلا يزيد في الانتفاع قدرا يضر بصاحبه. وعلى كل حال قد تقدمت لكم أحكام الجوار في أي باب؟ ها؟ في أي باب؟ نعم الله يفتح عليك، نعم في باب الصلح، في آخر باب الصلح تكلموا على أحكام الجوار، إيش الحكم إذا دخل غصن من الشجرة على جدار الجار، عرق من تحت وأشياء من هذا القبيل. فقد تقدم الكلام على ذلك، والكلام على مثلا الساباط والميزاب وهذه الأشياء، هل له أن يمدها إلى هواء الجار أو ليس له، إلى آخر ذلك. طيب قال رحمه الله تعالى ومن تحجر مواتا، من تحجر مواتا. إذن صار عندنا يا شباب ثلاثة أشياء الآن، حريم البئر العادية عرفتها، وحريم الشجرة عرفتها، وحريم الدار من المواد حولها عرفته، صح ولا لا؟ الآن سيتكلم على التحجر، وعرفت معناه قبل قليل. التحجر هو يعني في الغالب نوع من الشروع في الإحياء لكن لا يبلغ الإحياء. كيف يعني؟ ممكن توضح؟ يقولك ومن تحجر مواتا، كيف تحجر مواتا؟ قال بأن أدار حوله أحجارا ونحوها، أدار حوله أحجار، كثيب من الرمل، أعواد خشبة في كل زاوية، أو حفر مثلا بئر وما وصل إلى الماء بعد أو نحو ذلك. ما الحكم؟ قال لم يملك، لم يملك، اكتب بل يكون أحق من غيره مؤقتا، بل يكون أحق من غيره مؤقتا، مؤقتا يعني يكون فترة، فإذا طالت يقال له إما أن تحييه أو قال أنا عاجز عن الإحياء، يقولون خلاص ارفع يدك عن هذا. أوضح مثال له اليوم مثل المخيمات التي تكون قرب المدن ونحو ذلك، تجد يتحجر. طيب يتحجر، هل لك أن تأتي أنت وتقول لا والله هذا أنا العام الماضي كنت كان مخيم في هذا المكان؟ لا، هو سبقك إلى التحجير في هذا المكان، لكن إن كان تحجيرك لا يزال باقيا فلا تزال أولويتك على هذا المكان. قال وحق به ولم يملكه، وحق به ووارثه من بعده. إذن حق، حق يورث، حق يورث، بخلاف ما تقدم لك. وين شو الحق اللي ما يورث؟ ها؟ أي نعم، أي نعم، حق الشفعة، حق الشفعة إذا لم يطالب به، أي إذا لم يطالب به قبل موته فإنه لا يورث عنه، فإنه لا يورث عنه. والأصل في هذا في قوله وحق بورثه من بعده، قوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا أو مالا فلورثته، من ترك حقا أو مالا فلورثته. قال وليس له بيعه، ليس له بيعه، يعني ليس له أن يبيع هذا. لماذا ليس له بيعه؟ لم يملكه، لأنه لم يملك. طيب ليس له أن يبيعه، وإنما له حق الانتفاع، يعني أولوية، أولوية الانتفاع. قال رحمه الله وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، للإمام إقطاع موات لمن يحييه. هذا الإقطاع، هذا الإقطاع أنا قلت لكم آنفا ثلاثة أشياء تشبه بعض، وشي أيوة الإقطاع والتحجير، هذه اثنين، وذاك الأول الإحياء، الإحياء هو الأول الأصل، والتحجير هذا ذكرناه هو من فعل الإنسان، والإقطاع يكون شبيه بالتحجير لكن من فعل الإمام، فالإمام يقطع أحدا، يسمونه اليوم المنح، يسمونه، يسمونها المنح، هذا الإقطاع. قال وللإمام، للإمام إقطاع موات لمن يحييه. فهذه ثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون الإمام هو الذي يبذل ذلك، فليس لأحد غير الإمام أن يقطع. ما يقول واحد والله أنا هذا أنا رئيس على هذه القرية أو أنا شيخ في هذه القرية وكذا فأنا أقطعك كذا وكذا، لا، هو الإمام أو من يريبه الإمام. إذا كان أعطى هذا الإنسان مثلا البلديات أو غير هذا أنها تقطع فلا بأس. للإمام إقطاع موات، إقطاع موات، موات، إذن يقطع الموات ولا يقطع الشيء الحي. وسيأتي بعد قليل أن له أن يقطع الشيء الحي، لكن هذه تلك مسألة سيأتي تفصيلها. قال اقطع موات لمن يحييه، لمن يحييه يعني يبذله لشخص له قوة وقدرة أنه يحيي هذا المكان. قال لنا صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق. قال ولا يملكه بالإقطاع، ولا يملكه بالإقطاع، كما نقول لا يملك بالتحجر فلا يملك بالإقطاع. قال بل هو أحق من غيره، هو أحق من غيره. قال فإذا أحياه ملكه، فإذا أحياه ملكه. والحقيقة أنه يعني نحن إذا قلنا أنه إذا كان مواتا وإذا أحياه ملكه، فبعض العلماء يقول طيب وش الفائدة إذا من الإقطاع؟ ألم تقول سابقا أنه له أن يتملك بالإحياء من دون الإذن، من دون إذن الإمام؟ فما الفائدة من هذا الإقطاع؟ لا أدري، يبدو لي أن الفائدة هو كونه يعني له أولوية الإحياء في المكان، يعني له أولوية الإحياء في المكان. طيب هل الإمام أن يسترد ما أقطعه؟ هل الإمام أن يسترد ما أقطعه أحد؟ الجواب نعم، نعم. لماذا؟ لأن ذاك ما ملك، لأن ذاك ما ملك. وأوضح ما يكون هذا فيما إذا أقطعه شيئا ولم يحيه، ما أحيى هذا المكان، فجاء الإمام وجد أنه في مضرة على البلد، وهذا موجود الآن في بعض المحافظات من دون تسمية، نقول تجد أنه يوجد فيها صكوك واسعة جدا كبيرة جدا من سنوات، كانت بعيدة عن البلدة، امتدت البلدة إلى جهة الشمال حتى وصلت إلى مشارف الصك. طيب فتجد أن الإمام يقول والله هذا الذي أقطع هذا الشيء ما أحياه، ما أحياه، ما بنى فيه ولا شيء من هذا القبيل. مش الحل؟ الحل إرجاع الإقطاع، هل إرجاع الإقطاع، وللإمام أن يرجع فيه، أن يرجع فيه حيث كان للمصلحة. قال وللإمام أيضا إقطاع غير موات، إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة، تمليكا وانتفاعا للمصلحة. هذا صورة ثانية، ما هي؟ إقطاع غير الموات. انظر عندك في اليمين إيش مكتوب؟ ب إيش؟ إقطاع غير الموات. واحد إقطاع التمليك، اثنين إقطاع الانتفاع، هذا إقطاع الانتفاع ويسمى أيضا إقطاع الاستغلال، إقطاع الاستغلال. وثلاثة إيش تحت؟ إقطاع الإرفاق. فهذه ثلاث صور، هذه ثلاث صور لإقطاع الإمام لغير الموات. قال وللإمام أيضا، للإمام أيضا فقط دون غيره إقطاع غير موات، إقطاع غير موات، إقطاع غير موات. ما غير الموات؟ يعني شيء الحي اللي فيه حياة. طيب هذا ما دام فيه حياة ألا يكون مملوكا لأحد؟ فكيف يقطعه الإمام؟ يقولون كما في حاشية الشيخ عثمان على المنتهى، يقولون إن المراد أنه إقطاع غير موات يعني شيء حي لكنه غير مملوك لأحد بعينه، لكنه غير مملوك لأحد بعينه، بل يكون مرجعه إلى بيت المال أو نحو ذلك. فهل للإمام أن يقطع هذا الشيء مكان هو أصلا مملوك لبيت المال؟ فجاء الإمام وأقطع إنسان، قال أنت نرى من المصلحة أن نقطعك في هذا المكان وهو مكان حي فيه بناء في كذا، لكن قال نقطع في هذا المكان، ممكن؟ قال نعم، إقطاع غير موات تمليكا، هذه الصورة الأولى إقطاع التمليك، وانتفاعا للمصلحة، للمصلحة هذه الظاهر والله أعلم أنه راجع للاثنين، راجع للتمليك وراجع إيش؟ للانتفاع. التمليك واضح صح؟ الانتفاع كيف يعني؟ يعني يقطعه لمن يستغله انتفاعا، مثل يستغله بزراعته أو إجارته أو زي ما يسمون اليوم التشغيل، يكون الحكومة والدولة عندها أماكن لكن يعسر عليها تشغيلها، فيعطى إنسان امتياز استغلال هذا المكان سواء كان بمقابل أو بغير مقابل. أحيانا بغير مقابل، المقابل هو أن يحيي المكان، المقابل يحيي المكان، يتنظف المكان، يترتب المكان، ما إلى ذلك. وهذا شبيه جدا بما يسمى اليوم عقود البي أو تي، ويختصر يقول البوت، البناء والتشغيل، البناء والتشغيل، مثل مطار المدينة، مثل وقف الملك عبد العزيز، نحو هذه، اللي هو أنه الدولة يكون عندها أرض وتريد شيء معين يقع في هذا المكان، فيتفقون مع أحد أن يقولون تبني في هذا المكان، تبني في هذا المكان ونقطعك إياه لمدة 25 سنة، لمدة 30 سنة، أنت تنتفع بكل ما يدخل من هذا المكان، ثم إذا بعد ذلك نستردها. وهذا تقدمت الإشارة إليه في آخر باب الصلح، إذا أعطى قوم قناتهم ونحوها لمن يعمرها بجزء منها فلو ذلك، شبيه بهذه المسألة وفيها بحوث معاصرة. طيب يا مشايخ، انتفاع للمصلحة. ثم قال وله إقطاع الجلوس. كم الساعة الآن؟ طيب نكمل هذا شوي. قال وله إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة ورحبتي أو ورحبتي كله ماشي ورحبتي المسجد غير محوطة. يقول للإمام أن يقطع، يسمينا هذا إقطاع إيش؟ إرفاق، إقطاع إرفاق رقم ثلاثة. لو إقطاع الجلوس للبيع والشراء، بيع والشراء أو غير ذلك، التسويق، نفع الناس إلى آخر ذلك. قال في الطرق الواسعة، لماذا خاصة بالواسعة؟ الضيقة يكون فيها مضرة للناس. قال ورحبتي مسجد غير محوطة، لماذا خصصها بغير المحوطة؟ لأن المحوطة تابعة للمسجد، محوطة تابعة للمسجد. قال ما لم يضر بالناس، بهذا القيد، ما لم يضر بالناس، لأنه ليس للإمام أن يأذن في ما لا مصلحة فيه فضلا عما فيه مضرة. هذا على كل حال راجع لما ذكر لك مرارا، الإمام يتصرف لنفسه ولا للناس؟ للناس. إذن يقيد التصرف بالمصلحة، وهذا قاعدة، كل واحد لا يتصرف لنفسه وإنما يتصرف لمصلحة غيره، فهذا لا بد أن يختار الأصلح. أما لنفسك هذا تختار ما تشاء بس يكون مباحا. قالوا يكون المقطع أحق بجلوسها، أحق بجلوسها أي أحق بالجلوس فيها، أي أحق بالجلوس فيها. قال ولا يزول حقه بنقل متاعه منها. ليش ما يزول؟ لا يزول، قال لأنه قد استحق بإقطاع الإمام، ضع عندها ثلاثة خطوط ونصف، وشي؟ لأنه قد استحق إيش؟ بإقطاع الإمام. إذن لا يزول حقه بنقل متاع منها. هذا موجود ولا غير موجود؟ بلديات، البائع المتجولون هؤلاء، أما البلديات تحدد لهم أماكن، نقول إذا حددت له البلدية هالمكان حتى ولو رفع متاعه عن المكان يبقى حقه فيه، قالوا لك حق سنة في هذا المكان، خلاص يبقى حقه فيه. قال وله التضليل على نفسه بما ليس ببناء، بهذا القيد، قيد الأول، بلا ضرر، هذا القيد الثاني. لماذا قلنا بما ليس ببناء؟ ها؟ لأنه لن يبقى هنا، صح ولا لا؟ الغالب أنه لن يبقى هنا، سيزال بعد. والثاني إيش؟ قال بلا ضرر، يعني من دون أن يضر بالمارة ونحوه. قال ويسمى هذا إقطاع إرفاق. قال ومن غير إقطاع للطرق الواسعة والرحبة غير المحوطة الحق لمن سبق بالجلوس، لمن سبق بالجلوس يعني البقاء في هذا المكان. قال ما بقي قماشه فيها، ما بقي قماشه فيها، ما معنى قماشه؟ يعني المتاع، حسنت، يعني متاعه، قماشه فيها، وإن طال، وإن طال. قال جزم به في الوجيز يعني الدجيلي، قال لأنه سبق إلى ما لم يسبق، ما لم يسبق إليه مسلم فلم يمنع. قال فإذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس، إذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس. قال وفي المنتهى وغيره فإن أطاله، اكتب، ولم يترك من يحفظ له المكان. ولم يترك من يحفظ له المكان. ماشي يا شباب؟ إذن إن أطاله يعني ولم يترك من يحفظ له المكان قال أزيل لأنه يصير كالمالك. خلاص يا شباب بالنسبة للبائع المتجولين ونحوهم، إما أن يكون الإقطاع من الإمام أو البلدية أو نحو ذلك، إيش الحكم؟ نقول إنه يستمر حقه فيها ما لم ينقل متاعه. طيب إذا كان لا من دون كذا، وإنما مثل ما يحصل في الأماكن المجاورة لقباء مثلا، بعض الأرصفة التي قريبة من المسجد النبوي ونحو ذلك، تجد أناس يأتون ينزلون البسطة كذا. طيب هؤلاء إيش الحكم فيهم؟ الحكم مو بالبلديات، لا هنا التفصيل الفقهي ما ندري عن البلديات. إيش الحكم هنا؟ نقول الحكم فيها ما دام قماشه باقيا فإنه إيش؟ فإنه هو الأحق بذلك، فإنه هو الأحق بذلك. هل هذا مطلقا أو لا؟ يقول لك ثم قولان. القول الأول قول الوجيز والزاد أنه حتى وإن طال الوقت فإنه يبقى حقه فيه ما دام القماش والمتاع موجود. القول الثاني وهو المذهب لما قالوا في المنتهى وغيره، إيش الحكم؟ إذا أطاله ولم يجلس هو في المكان أو يترك واحد مكانه في هذا المكان، وإنما كل من جاء من مكانه هذا قالوا هذا بسطة فلان، من متى؟ قال والله له أسبوع ما جاء بس البسطة موجودة ما نستطيع ونحن نمشي على ما في الزاد. يقول لك إيش الحكم؟ نقول له الذي في المنتهى ومعتمد المذهب إيش؟ أنه يزال. ليش استطعنا نزيل هذا ولا استطعنا نزيل السابق؟ السابق لما قال لا يزول حقه بنقل متاع منها، هذاك الإمام هو الذي أقطعه، وأما هذا فهو الذي أقطع نفسه بنفسه، وإنما هو سبق إلى هذا المباح. قال وإن سبق اثنان فأكثر إليها إلى وين؟ إلى هالمكان هذا الذي ينزل فيه الباعة المتجولون ونحوهم. قالوا إن سبق اثنان فأكثر إليها وضاقت هذا القيد الثاني. ضاقت عليه عن إيش؟ أي يعني ضاقت عن انتفاعهما معا، صار مكان صغير جدا ما بالكاد يكفي بسطة واحدة أو بسطة لأربع بعد. طيب إيش الحكم؟ قال اقترعا. لماذا؟ لأنهما استويا في السبق والقرعة مميزة. إذن ما دام استويا في الحقية وما في مرجح فنقول إنهما ينتقلان إلى القرعة. وقل مثل ذلك في كل شيء سبق إليه اثنان ولا يوجد مرجح. لو جاء اثنان مثلا للنزول في مثلا مدرسة وقفية أو رباط وقفي أو نحو ذلك، إيش الحكم؟ نقول هذا هو الحكم نفسه، جو اثنين مع بعض وصلوا اثنين فالحق لهم معه، ما فيه إلا قرعة إذا تضايق المكان. لكن في شيء مرجح هنا، ما هو؟ أنه إذا كان الشيء الذي يستبقان إليه هو وقف على هذه الفئة كلها وكان له ناظر، فنقول الناظر له نظر بعد، يمكن هما وصل اثنين بس هو له نظر فيقول لا أنا أختار هذا. طيب مراعاة للنظر الوقفي، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.